بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، كنا قد بدأنا في حمد الله تعالى في الدرس السابق في الكلام عن بعض الأمور التي يفعلها العامة وأكثرهم يجهل حكمها، وهي يعني من الشرك، والغالب عليها أنها من الشرك الأصغر، ولكن يخشى من المداومة عليها والإصرار عليها خاصة بعد إقامة الحجة أن تصير شركا أكبر. فمن ذلك لبس الحلقة والخيط وتعلق تعليق التمائم. قلنا أي شيء يعلقه الإنسان متعلقا به قلبه فإنه يكون يعني من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فلا يجوز الإنسان يعلق قلبه بغير الله عز وجل، وإذا علق قلبه بغير الله عز وجل فلا بد يعني أن يشقى العبد. من الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما، تبرك بأي شيء يعني حتى الحجر الأسود، يعني كما قال عمر: نحن نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ولكن هو في الواقع يعني هو لا يضر ولا ينفع بذاته، ولكنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة. من التبرك من الشرك أيضا الذبح لغير الله عز وجل، أن الذبح عبادة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال عز وجل: فصل لربك وانحر، أي صل لله عز وجل وانحر لله عز وجل. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. من الشرك أيضا النذر لغير الله عز وجل، أن النذر من العبادة، أن الله عز وجل مدح الأبرار بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك يجب الوفاء بالنذر، لأن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال عز وجل: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصى. من نذر أن يطيع الله، نذر مثلا هو يعني يذبح شيء لله عز وجل أو يتصدق صدقة أو يصوم يعني يوم أو أيام، فيجب عليه الوفاء بهذا النذر. وفي نذر مطلق ونذر مقيد. نذر المطلق أن الواحد ينذر دون أن يقيد النذر بشيء، يقول لله علي كذا، فطبعا هو أوجب على نفسه ذلك فيجب عليه الوفاء به. هناك نذر معلق أن يقول: لو شفي مريضي، لو نجح ولدي، لو عاد غائبي، فلله علي كذا. وهذا لا يقدم ولا يؤخر شيء، وإنما يستخرج به من البخيل، فهو نذر مكروه ولكن يجب الوفاء به، لأنه كأنه يشترط على الله عز وجل، وكأن الله عز وجل محتاج إلى صدقته، وإن هو لو شفى له مريضه سوف يتصدق بصدقة. فهو مكروه، نذر المعلق هذا مكروه، ولكن يجب الوفاء به. فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشيء يرجوه، مثل إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق النذر على حصوله. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البخاري: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع، لوجوه منها أنه نذر المخلوق، والنذر المخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أنه ظن أن الميت ده النذر إلى الميت نفسه، يعني يقول هو نذر لأصحاب المشاهد والمقبورين يعني في المساجد، يعني شيء شفى له مريضه. ومنها أنه ظن أن الميت يتفرد بالأمور دون الله، واعتقد ذلك شرك أو كفر، إلا أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وما ينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم، فحرام بالإجماع. يجوز الانتفاع به لأنه منذور به لغير الله عز وجل، والنذر شرك، زي الذبح، يعني واحد ذبح رب ذبيحة مثلا أنها للشيخ فلان وذبحها، لا يجوز الأكل منها وهي أخبث من الميت، بل لا يجوز الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله عز وجل، سدا لذرائع الشرك. من الشرك أيضا الاستعاذة، والاستعاذة هي اللجوء طلبا للحماية، فنحن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أي نحتمي بجناب الله العظيم من الشيطان الرجيم. واللياذ اللجوء طلبا لمنفعة، كما قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالاستعاذة هي اللجوء طلب للحماية، واللياذ اللجوء طلبا لمنفعة. يقول: الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، قال صاحب فتح المجيد: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثانيا: إذا وسوس له الشيطان بمعصية، أو مثلا أمام امرأة متبرجة، أو خشي أن يقع في معصية معينة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله جل يحميه من كيد الشيطان. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة: قل أعوذ برب الفلق، فهي استعاذة بالله رب الفلق. وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. فالاستعاذة يعني أيضا نوع من العبادة، فلا تجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل. كان الناس يستعيذون بالجن، كان واحد إذا نزل واديا يقول: أعوذ بسيد يعني هذا الوادي من سفهاء قومه، والله عز وجل قال: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبا. والجن أصلا ضعيف، فلما وجد الإنس يستعيذ به ويحتمي به فزادوهم رهبا. وروى مسلم عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يبقى دائما القرآن يعني أو الإسلام بيحرم يعني الخبائث ويبيح الطيبات، يحرم الأفعال التي لا تجوز ويبدلنا بها يعني ما هو جائز أو مشروع. فمثلا يستعيذ بسيد الوادي من الجن، بل يعوذ بكلمات الله التامات. فإذا استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. وكذلك حرم الاستقسام بالأزلام، أزلام كالصيان بيكتب على واحدة افعل، الثانية لا تفعل، والثالثة غفل ليس لها شيء. فإذا أراد أن يسافر أو أراد تجارة أو زواج فيخرج يعني قدحا يضرب الأقداح ويخرج قدحا، فإذا أتى فيه افعل يفعل، إذا أتى لا تفعل لا يفعل، إذا وجد غفل ليس لها شيء فيستقسم مرة ثانية. أو التطير أنه يجد طير فيرميه بحجر، إن طار يمينا يتفائل وإن طار شمالا يتشائم. فطبعا الإسلام حرم ذلك وشرع لنا الاستخارة، لأن الطير لا يعرف الخير من الشر، وهذه الأخشاب لا تعرف الخير من الشر، ولكن إذا يعني أراد شيئا فيصلي ركعتين من غير الفريضة ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر يسمي حجر، خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، إلى آخر دعاء الاستخارة. فالحاصل أن الاستعاذة بغير الله عز وجل يعني شرك. قال يقول فقد شرع الله عز وجل لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله عز وجل للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. وده من الأدلة التي ذكرناها في أن كلام الله غير مخلوق، أعوذ بكلمات الله التامة، يدل على أن كلام الله وصفة من صفات الله فهو غير مخلوق، لأن لا يجوز أن يستعيذ الإنسان بمخلوق. وأيضا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فيعني المخلوق لا يفني غير المخلوق. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، دل على عظمته. فده يدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. قال القرطبي أعوذ بكلمات الله التامات معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. قال القرطبي رحمه الله أعوذ بكلمات الله التامات معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقال ابن القيم من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، زي دعاء الغائب. يعني ثانية والجن، طبعا الجن عالم يعني مخفي يعني غير مرئي، فلما جن عليه الليل، والجنة اللي هي البستان الوارف الأغصان الذي يستتر به من دخله، فالاستعاذة بالجن استعاذة بغائب، فهذا نوع من الشرك أو دعاء غائب، فلا يجوز الاستعاذة بالجن أو دعاء الجن. فبعض الناس يعني يحضر الجن كما يقولون ويطلب منه مثلا يحدد المرض أو يخبر بأشياء مغيبة ويقولون أنا أستخدمه، وفي الواقع هو الجن الذي يستخدمه، وإنه هو بيدعوه ويناديه ويستعيذ به، فهذا لا يجوز. ولكن لو خاطب الجن، لو إنسان ملبوس مثلا وخاطب الجن قال أخرج، كما كان الإمام يعني أحمد يأمر ابن تيمية يأمر الجن نفسه بالخروج ويخوفونه بالله عز وجل مع قوة إيمانهم وقوة شخصيتهم، فكان الجن يخرج، ولكن هو يستعين بجن من أجل أن يخبره بالمرض مثلا أو من أجل يعني أن يخبره بعلاج المرض، فهذا لا يجوز. يعني هذا دعاء غائب، ودعاء الغائب أو الاستعاذة أو الاستعانة بالغائب يعني شرك. قال ابن القيم من ذبح للشيطان ودعاء واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، يقول أنا أستخدمه في الواقع يدعوه. وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابده، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، ولكن هو خدمته للشيطان خدمة عبادة، لأنه دعاء غائب يدعو من دون الله، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. من الشرك الاستغاثة بغير الله. طبعا في فرق بين الاستعانة والاستغاثة أو الاستعاذة والاستغاثة. الاستغاثة تكون دائما من مكروب، يعني وليس كل أحد يعني يكون مكروبا، يعني الاستغاثة هي طلب الغوث، ولا تكون إلا من مكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه من المكروب وغير المكروب. قال ابن القيم أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يعني الحي يستطيع أن ينفعه بدعوة باستغفار بصدقة جارية له، ولكن المقبور نفسه أفضل إلى ما قدم، فإن كان يعني رجلا صالحا أو إن كان قدم خيرا فهو ينتفع بذلك، وإن لم يقدم خيرا فيمكن أن يهدى له من عمل غيره، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، كما أنك لا تنتفع إلا بالمال الذي تملكه، ولكن لو وهب لك من مال غيرك أيضا تنتفع به. فأيضا الميت يعني لا ينفع الحي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هم يعني لا يسمعون موتى، لا يسمعون، ما أنت مسمع من في القبور، ومش هي دي المشكلة، لو أسمعه الله عز وجل ما استطاع أن يرد وما استطاع أن يجيب وما استطاع أن ينفع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى ذلك شركا، اللي هي دعاء الموتى أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم أو الاستعاذة بهم. يقول هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهل بالشافع والمشفوع. قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إله مع الله. بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. وطبعا كان العرب يعتقدون أن الله جل هو الخالق والرزاق والمحيي والمميت، ما يعتقدون أن الأصنام هذه تنفع أو أن هي تشفي مريضا أو أنها ترزق لأنها حجارة، ولكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا يقربون إلى الله زلفى. يقول: فإن كانت آلهتهم لا تنجيهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، ولذلك يقولون إذا اشتد الكرب هان، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، لأن الإنسان إذا وقع في كرب قد يعلق قلبه مخلوق، إن فلان مثلا مدير أو الوزير يمكن أن ينجيه، أو يعلق قلبه بمقبور مثلا أو بمن يعتقد فيه الصلاح فيزداد الكرب، فيعلق قلبه بآخر من المخلوقين فيزداد الكرب، حتى إذا اشتد الكرب يأس من المخلوقين ودعا دعاء مضطر، والله جل يجيب المضطر إذا دعا، فعند ذلك يحدث الفرج. قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال في فتح المجيد: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون من المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة، فلا تملك شيئا ولا تسمع ولا تستطيع أن تجيب، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، يعني لا يجوز أن تدعو لأنه لا يسمعك، ولأنه لو سمع ما يستطيع أن يجيب، ولأنه لا يملك شيئا. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية فنفع عنه الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس: قطمير اللفافة على نواة التمر، هي الغشاء الشفاف اللي كنا على نواة التمر. ونفع عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنه مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة، إما إنه ميت يعني لا يسمع وغائب، أو مشتغل بما خلق له من عبادة الله عز وجل كالملائكة. قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه ليس ذلك بملكهم. ثم بيّن أن دعاء غير الله شرك، لأن الدعاء عبادة، فقال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من الشرك الاستسقاء بالأنواء. قال في تيسير العزيز الحميد شرح أيضا كتاب التوحيد: نسبة السقيا الاستسقاء نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني شكر رزقكم أنكم تكذبون، الله جل يرزقهم ويقولون مطرنا بنوء كذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قال ابن القيم أي تجعلون حظكم من الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، بدلا من أن تشكر الله عز وجل وتنسب الفضل والنعمة لله عز وجل تجعلون رزقكم، يعني شكر رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، يقول أنا ابن فلان مثلا حتى لو كان هذا الشخص كافرا، والطعن في الأنساب أن واحد يدعى لغير أبيه أو غير نسبه، والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا بالأنواء، والنياحة اللي هي الصراخ أو العويل أو تعديد محاسن الميت، يعني كما يفعل الجهال. قال في فتح المجيد فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب له نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا لكن مع اعتقاد أن المؤثر الله وحده، أنه يقول أن في الوقت الفلاني أو في القمر لما يكون في المنزلة الفلانية نزل المطر، ولكن أيضا اللفظ نفسه مكروه، يعني أن هو نسب لل يعني للإيه منازل القمر يعني، ولكن ليس شركا يعني، لكن ما اعتقد أن المؤثر الله وحده، ولكن أجر العدم وجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك للنجم ولو على طريق المجاز، ولكن يعني قال لا يجوز ولكن ليس شركا أن يقول مطرنا بنوء كذا، هو يقصد أن في منازل القبر. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء يعني مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طبعا هذا ليس كفرا أكبر يعني، وإلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وتجديد الله، كما لما سألوه يعني ذات الأنواط قال قلتم الذي قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فلم يحكم بإيه بكفرين، فهذا أيضا يعتبر من أدلة الإيه العذر بالجهل، والشرع أحيانا يسم بالكفر يعني ما لا يخرج يعني به المرء من الإيه يعني من ملة الإسلام، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حدث قتال بين الصحابة في الجمل وفي صفين ومع الخوارج في النهروان، ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا استدلالا بذلك، لأنهم يعني فهموا أن الشرك قد يراد به الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولما يعني أخبر أن النساء أكثر أهل النار فقيل له لما؟ قال لأنهم يكفرن العشير، يعني إذا أحسنت إلى أحدهن الدار ثم أسألت إليها مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط، فسمى ذلك يعني كفرا، ولكن طبعا ليس هو الكفر المخرج من الملة. نكتفي بهذا القدر في كتاب عقيدة أهل السنة.